السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا أبا نذير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. من فضلك عندي 4 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، هنا في مدينتي تكون صلاة الظهر في الساعة 13. الأسبوع الماضي كنت في عمل وصليت هذه الصلاة قبل 4 دقائق، وهذا في مرة واحدة، لأني سمعت أن جواز صلاة الظهر قبل الوقت بدقائق، لأن هذا وقت ليس تماما دقيق. هل صلاتي صحيحة؟ إن شاء الله. سؤال ثاني. نعم. هنا في فرنسا برد شديد في الشتاء، يصلي إنسان خارجا، هل يجوز له لباس قفاز في صلاة؟ إن شاء الله. سؤال ثالث، ما هو الفرق بين الله يشفي وبين الله يعافي؟ ما هي دعاء تقال لأهل المريض مصاب بالمرض الزهايمر، وهذا مرض لا يشفى، يستحي إنسان أن يقول الله يشفيه ويعرف هذا أن هذا المرض لا يشفى. أيضا لكل مرض خطير، ما هي الكلام يقال لمريض ولأهله، خاصة إنسان يخجل؟ أي نعم. مفهوم نعم. شيخ؟ مفهوم. نعم مفهوم. السؤال الرابع، في نعم. مدينة مشروع كبير لبناء مسجد، ولكن فيه مدرسة خاصة يدفع ثمنها، وفيها مطعم لإطعام الناس في رمضان، ومسبح صغير لعلاج ألم الظهر، ومغسل أموات، وهذا مشروع يطلب مبلغ كبير جدا، يريد إنسان مشاركة في بناء المسجد لأداء الصلاة فقط بلا أشياء أخرى، بهذا السبب لا يعطي فلوس، وكيف ينوي إذا أن يعطي فلوس لمسجد لأداء الصلاة فيه فقط؟ هل واضح شيخ؟ نعم واضح، بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا. أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب، باللقاء الأسبق بالنسبة للأخت أم عمر من الكويت سألت 4 أسئلة، أجبت عن سؤال واحد ثم انتهى وقت البرنامج، ووعدتها في هذا اليوم بأنني سأجيبها في بداية البرنامج. طبعا أم عمر في طلبها أو سؤالها الثاني تريد نصيحة للزوجات ألا يهملن أبناءهن ويضعون الأبناء عند الخدم ويهتمون فقط بالتصوير وشيء من هذا القبيل. أختي أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتربية الأولاد فريضة مشتركة بين الزوج وبين زوجته، يعني بين الأب وبين الأم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع. والله تعالى قبل ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن سنن الله تعالى الكونية أن الله تعالى يعني جعل في قلب الأم وفي صدرها من الميل إلى ولدها والحنو عليه والحرص على حمايته الشيء الذي لا يحتاج إلى إرشاد. فلا تحتاج امرأة إلى يقال انتبهي لولدك، أرضعيه، ربيه، اعتني فيه، ما يحتاج. لماذا؟ لأن هذا أمر فطري، هذا أمر فطري. وأي امرأة تعارض هذا الأمر الفطري أو تفعل شيء يتنافى مع الأمر الفطري، هذه عندها مشكلة، هذه عندها مشكلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مرة في الغزو وحصل سبايا، رأى امرأة كالمجنونة تبحث عن ولدها، فلما رأته أخذته وألصقته ببطنها من شدة الفرح، حتى كادت يعني تهلك من شدة محبتها لهذا الولد الذي فقدته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما يمكن أن تطرح يعني ولدها في النار. طبعا الحديث له قصة وله سياق معين في مسألة رحمة الله عز وجل بالعباد ومحبة الله للتائبين. المقصود بأن هذه فطرة، ولذلك أي امرأة تتخلى عن هذه الفطرة تحتاج أن تراجع نفسها، تحتاج أن تشتري قلب، تحتاج في الحقيقة أن يعني تعلم بأنها الآن أصبح عندها انقلاب في الصورة، عندها مصادمة لهذه السنة الكونية القدرية. حينما ترمي الولد لا لضرورة ولا لحاجة، ليست مريضة وليست مبتلى بمرض مثلا معدي وليس عندها مشكلة عقلية، وإنما هكذا فقط مثل ما ذكرت أم عمر، شغالة بس تصور وترسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك على الأمهات أن يتقين الله عز وجل. الأب مشغول في طلب الرزق، في السعي، في يعني توفير لقمة العيش، في محاولة يعني جعل أسرته تعيش عيشة هنية وحياة رضية ومستوى معيشة طيب. المسؤولية على الأم في المقام، ولذلك استحقت الأم يعني استحقت البر في ثلاثة أشياء. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم التي استحقت هذه المنحة الإلهية وهذه الهبة الربانية وهذه المنزلة، المنزلة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، لم تستحقها لأجل أن ترمي ولدها عند الخدم، لم تستحقها لأن ترمي ابنها في البيت وتروح وتذهب يعني وتضيع أولادها من التربية والرعاية وتهتم بنفسها اهتمام يضر بالأولاد. الشريعة ما تمنع أن المرأة تهتم بنفسها وبجمالها وبرشاقتها لزوجها وتتجمل بين النساء، الشريعة ما تمنعها، لكن على حساب الولد هذه كارثة إذا كان على حساب الولد. ولذلك يعني بعض الأمهات ربما يشتكين عقوق الأولاد، طبعا العقوق محرمة من كبائر الذنوب، لكن لابد من همسة في أذن هذه الأم. لماذا هذا العقوق؟ حاولي أن تعيدي شريط الذكريات، حاولي أن تعيدي شريط الحياة. هل أنت قصرت في تربية الولد؟ هل أنت أرضعتيه؟ الرضاعة هذه تؤثر، سبحان الله العظيم، الرضاعة تحدث اندماج بين الولد وبين أمه، لدرجة أنه يعني حتى سلوكياته يأخذها كثيرا من والدته. بالنسبة للرضاعة، أرضعتيه ولا تركتي أهملتيه على الرضاعة الصناعية مع قدرتك وما عندك مشكلة، ما عندك لا مرض ولا عندك مشكلة، فقط تريدين الرشاقة وأهملت الولد؟ هل فعلا الولد أصبح يعني تربية الخدم؟ يعني هل فعلا أنت الآن أهملت التربية وجعلت أغلب الوقت الولد يكون مع الخادمة؟ إذن لا تتعجبي من العقوق، ولا تتعجبي من الصدود. ها، وأكرر، مع حرمة العقوق ومع شناعة العقوق ومع أن العقوق لا يجوز ولا يصلح حتى لو كان يعني الوالدة مقصرة مع الولد، ها أقرر هذا، لكن هذا أمر أحيانا الإنسان ما يملك، أحيانا الإنسان ما يملك. يعني بعض الأمهات تشعر بقسوة من ولدها. راجعي نفسك، شوفي إيش اللي ارتكبتي أنت في حياتك تجاه ابنك. ولذلك يا أخواني يا أخواتي، على الناس أن يتقوا الله، خاصة الأمهات. نحن في فترة زمنية نحتاج في الواقع أن نرتقي إلى مستوى هذه السياقات الموجودة حولنا. الأولاد يتعرضون لأمور كثيرة جدا في عقيدتهم، في دينهم، في أخلاقهم، في فكرهم، في سلوكياتهم، في لغتهم، في علاقاتهم، في في في في يعني مهم جدا أننا نرتقي إلى هذه المسؤولية، وأن نصرف أغلب الاهتمام إلى أولادنا، إلى أولادنا. أولادنا بأمس الحاجة لنا. والله كثير من الأولاد ضحية والديهم بهذا الإهمال وهذا التسيب وهذا المشوشات هذه اللي سرقتهم عن بيوتهم. أصبحت بعض الأمهات شغلها الشاغل هي قضية مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وتصور ولدها وتزينه، وأصلا هي مهملة هذا الولد فقط للتصوير، حتى يقولوا والله شوف ابن فلانة ما شاء الله اللهم بارك جميل ومرتب وكذا، وأصلا ما تدري عنه. أمها الخادمة، أمها الجديدة هي الخادمة للأسف الشديد. أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا، أسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا المسلمين. أم عمر تقول يعني في أزواج بخلاء، يعني تقول الحمد لله المعاشات كثيرة، وتقول يعني أحيانا يطلبون النساء تطلب الزوجات شيء يقول لا لا لا تبذرين وشيء من هذا القبيل. تقول الحمد لله نحن لسنا في الزمن السابق، الرواتب كثيرة والخير كثير ولله الحمد والمن. أختي أم عمر بارك الله فيك، أولا يجب على الزوج أن يعلم بأن نفقة زوجته وأولاده واجب عليه، لأن الله تعالى وضع حقوق وواجبات على الزوج وواجبات على الزوجة. فالزوج لابد أن يعلم بأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى بيته، هذا واجب، هذا واجب يجب عليه. ما عنده وظيفة يروح يشتغل في السوق حتى ينفق على زوجته وعلى أولاده. الأمر الثاني بالنسبة للنفقة، الله عز وجل ضبطها في آية قرآنية، يقول جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. واضح يا أختي عمر؟ بمعنى أن الإنسان الغني يعني يصرف على بيته وينفق على بيته أولاده على قدر مستواه المستواه المالي والاقتصادي. المتوسط كذلك ينفق على قدر مستواه المالي والاقتصادي. الفقير ينفق على قدر ما عنده من قدرة على الكسب، لأن الفقير ما عنده شيء. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ولذلك أي امرأة تكلف زوجها فوق طاقتها هذه المرأة ظالمة. أي امرأة تعرف مستوى زوجها بالنسبة للمستوى المعيشي دخله ورواتبه محي تطالب أكثر مما يستطيع، هذه امرأة ظالمة معتدية، نسأل الله العافية والسلام. مسألة أخرى وهذه مهمة يا عمر، ومهمة لكل امرأة تشاهدني أن تعلم ما هو البخل. يعني أم عمر قالت بخلا، البخل يعني إذا أردنا أن فعلا نعرف البخل بالنسبة للرجل هو منع ما يجب وما ينبغي بذله. يعني هذا البخل منع ما يجب وما ينبغي بذله. عندنا واجبات، يعني عندنا ضروريات، عندنا حاجيات، هذه الضروريات. إذا الزوج قصر في الضروريات، قصر في الحاجيات، قصر في الأشياء التي هي حقيقة من الأمور التي تقررت في دنيا الناس في بعض المناطق على حسب الأعراف، يعتبر نعم بخيل. الشخص الذي يزكي ليس ببخيل. الشخص الذي ينفق على والديه وعلى زوجته وعلى عياله بالضروريات والحاجيات ليس ببخيل. الشخص الذي يراعي بعض الواجبات مثل إكرام الضيف ومثل يعني مساعدة المحتاجين هذا ليس ببخيل. البخيل هو الذي يمنع ما يجب عليه مثل الزكاة، وأيضا ما ينبغي بذله. يعني هذا يختلف باختلاف الأعراف والعادات. فإذا كانت المرأة تطالب الزوج بأشياء لا يستطيعها هو، أو أشياء حقيقة تذهب إلى سلة المهملات مثل هذه الإكسسوارات وهذه الكماليات اللي ما لها قيمة، ما لها قيمة، هذه امرأة ظالمة، هذه امرأة مبذرة، سامحيني. يقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبعدين يا أختي عمر، كون الإنسان والله في غنى وفي خير ورواتب، هل معنى هذا أنه يسرف؟ هل معنى هذا أنه يبذر؟ يعني معقول زوج اشترى الشهر الماضي لزوجته هاتف محمول ب6000 أو 7000 درهم والشهر الثاني تقول والله أبغى أغير الجوال، هل هذا يعقل؟ هذا من التبذير. هل يعقل أن رجل الآن أثث بيته بكذا ألف ها، وبعد سنة قالت لا والله نبغى نغير الأثاث؟ سلامات، خير، وش اللي حصل؟ أثاث ما زال نظيف، سبحان الله العظيم. هذا جاء مثل ما يقولون العامة، هذا دم قلبه، هذا عرق جبينه، هذا كد يمينه، هذا اللي شقى وتعب فيه. يعني بعد سنة والله علشان والله الناس ما يقولون مثلا أم فلان أثاثها حق العام، خير، هذا إسراف وهذا تبذير ولا يجوز. ولذلك لابد أن نصحح المفاهيم، لابد أن نصحح المفاهيم، لابد أن تعلم المرأة بأن الزوج البخيل هو الذي يمنعها من حقها الواجب، هو الذي يمنعها من الضروريات، هو الذي يمنعها من الحاجيات، وهذه كلها تسوغ لها طلب الفراق. لأن أبشع شيء أن تعيش المرأة مع رجل بخيل، لكن رجل ينفق ويبذل وما يخلي حاجة ولا ضرورة، وإذا طلبت منه المرأة شيء من هذه الكماليات ورفض قالت له بخيل، لا هذا ظلم، ما يجوز. الله عز وجل يعني حكم عدل سبحانه وتعالى، ما يجوز هذا الكلام. وللأسف الشديد يا أختي أم عمر، يعني كثير من النساء، وأنا طبعا ما أقول هذا من كيسي، لا، من واقع مشاكل، والله زوجي بخيل، خير، وش اللي مقصر عليك فيه؟ والله تذكر الكماليات هذه وتطالب بأن تفارق زوجها علشان والله ما وفر له مثل ما وفر له صديق. طيب زوجي الآن ما يقدر يسافر في الصيف، ما عنده قدرة، يروح يأخذ قرض ربوي عشان يسفر أم العيال، هل هذا يعقل بأي دين بأي منطق بأي عقل؟ يعني ليش الآن المرأة تنظر إلى نساء الأغنياء، وليش تنظر المرأة إلى هؤلاء الذين أصلاً ما عندهم انضباط في الحياة، ما عندهم انضباط في التصرفات المالية؟ ليش أقلد الآخرين؟ ليش ما توطن نفسها وما تكون إمعة؟ والله ما دام أخوك سفر زوجته، ليش أنت ما تسفرين؟ طيب ما عنده قدر، مسكين، هو متنتل بالديون، ها؟ المصارف طالبة، كيف الآن طالبة من لازم يسفرها؟ وتعرفين السفريات. فقصدي الله يبارك فيك، لابد حقيقي مني. وبعدين هل كون إنسان والله غني، ليش الآن أبذر فلوس؟ ليش ما أحطها في صدقات؟ أبني مسجد ولا أحفر بئر ولا أساعد هؤلاء المشردين اللي يعيشون أجواء غاية في الصعوبة، وإحنا نشاهدهم صوتا وصورة، يعيشون تحت البرد وتحت الثلج. يعني هالمبالغ هذه يا أخي الإنسان يتقي الله عز وجل، يجعلها صدقة وتبقى يبقى الأجر له بحول الله. أم عمر من الكويت تسأل عن يعني أذكار الصباح والمساء، تقول يعني يمكن نقولها بعد أذان العصر مباشرة ولا بعد الصلاة؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار المساء، أنت ذكرت أذكار المساء، وأنا أقول بشكل عام أذكار الصباح وأذكار المساء، الراجح من أقوال أهل العلم أنها تقال بعد دخول وقت الصبح وبعد دخول وقت العصر. بمعنى أنه إذا أذن أذان الصبح الثاني، طبعاً في بعض البلاد يؤذنون أذانين، الثاني اللي طبعا يحرم على الصائم أن يأكل بعده، إذا سمع الأذان توقف عن الأكل، يجوز للإنسان أن يأتي بأذكار الصباح اللي هي بين الأذان والإقامة، يجوز. وبعد العصر كذلك، من يأذن العصر يجوز لك أن تأتي بأذكار الصباح، عفوا بأذكار المساء، فما لها ارتباط بالصلاة، ما لها علاقة. الذي له ارتباط بالصلاة أذكار الصلاة اللي بعد الصلاة، هذه لها ارتباط بالصلاة، ما تأتين بها قبل الصلاة، لا، تأتين بعد الصلاة. أما أذكار المساء من يأذن العصر إذا حبيت تجيبينها ما في بأس، وإن كان بعض العلماء يفضل أنها تكون بعد الصلاة، لكن ما في دليل، هي قضية بس الدخول في المساء وقد دخل المساء من أذان العصر. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه، يقول في مدينتي صلاة الظهر تكون الساعة 13، يقول أنا كنت في عمل وصليت قبل الوقت بأربع دقائق لأني سمعت بأن الأذان يتأخر بدقائق، يعني ما حكم صلاتي؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، إذا كان فعلا يعني عندكم أن الأذان أذان الظهر يتعمدون تأخيره 10 دقائق مثلا ها، أو 5 دقائق يتعمدون تأخيره، وهم يقولون هذا ويفصحون عن هذا، وأنت صليت قبل 4 دقائق من الأذان المتأخر، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، ما دام أنك اعتقدت بأن وقت الظهر قد دخل. أما إذا كان لا، يقولون لا، أذان الظهر نحن ما نؤخره، أو أننا نؤخره دقيقة دقيقتين وأنت قدمت صليت قبل 4 دقائق بحيث أنك كبرت تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت، هذه سنة بارك الله فيك، ما صليت الظهر. فمن أيهما أنت يا أبا نذير الآن؟ هل أنت متأكد بأن أذان الظهر يؤخرونه 5 دقائق فأكثر؟ إذا قلت لي نعم وأنت قبل 4 دقائق يعني يجوز لك ذلك وأوقعت الصلاة في أول الوقت، إذا تقول لي لا غير متأكد تعيد الصلاة بارك الله فيك. أبو نذير يقول يعني في الدولة التي نعيش فيها برد شديد جدا ونصلي أحيانا خارج المسجد، هل يجوز لبس القفاز أثناء الصلاة؟ الجواب نعم يا أبا نذير، يجوز لك أن تلبس القفازين اتقاء للبرد وأنت تصلي ولله الحمد والمنة. فليس من شروط صحة الصلاة أن يكشف المصلي يديه سواء كان رجلا أو امرأة، فلو أنهما غطيا أيديهما خاصة إذا احتاج إلى ذلك فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. تفضل يا حنان. حنان ألو. تفضل يا حنان. معلش يا شيخي نسلة السؤال الأول، قلت لي السلام على الصلاة العم حرام ولا حتى قصي رجل أختي نسلم عليه حلال ولا حرام؟ نبي للسؤال الأول. لا أنت السؤال الأول تسلمين على من؟ عم زوجك؟ لا على أخت رجل أختي. رجل أختك؟ إيه. والثاني من هو؟ والسؤال قلت لك رجل أختي صار عمامي مرة سألتك عليه قلت لي حرام، لكن رجل أختي حرام ولا حلال؟ طيب تفضل السؤال الثاني. والسؤال الثاني يا شيخ نبي نصلي عرفت ولا بعد الظهر نصلي ونقعد عادي ركعتين هذين معناها ركعات زايدات بعد الظهر عرفت ولا؟ كم ركعة تصلين؟ نعم كم ركعة تصلين؟ نصلي ركعتين ونطلق السلام، نصلي ركعتين ونطلق السلام. يعني 4 ركعات بعد الظهر. ايه. طيب. ومش أنا واقفة أنا يوم قعمزة أنا صحتي ما شاء الله لكن شنو نصلي فين وين قعمزة؟ طيب إن شاء الله. والسؤال معلش يا أخوي الثالث سؤال الثالث يعني يا شيخي راجلي ندعي له عرفت راجلي طيب وكويس وما شاء الله عليه فيه وفي صغاري، عيب الوحيد إن الصلاة يصلي لكن مرة الظهر ينساه مرات إن معناه نقول لك هيك عرفت زي البخل شوية ويقول نعرف فيه يقول لي ادعي يقول لي ادعي لي بالله عليك ادعي إن شاء الله ربي يهديني ونحسي مش من نوع إنه عاصي والله إلا في الصلاة. طيب أبشري يا حنان. صحيح بارك الله فيك يا شيخ إن شاء الله. أهلا وسهلا مرحبا تفضل يا عفيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخنا الفاضل. أنا لدي سؤالين لو سمحت. تفضل. لدي مساعد للمنزل جديدة ما تعرف العربية ولا الإنجليزي وتقول إنها مسلمة بس أنا يعني بحاول يعني أعلمها أمور دينها، فهي يعني طلبت مني أصلي معاها جماعة، عرفت؟ من أصلي معاها جماعة حتى ما تحسن يعني سورة الفاتحة. طيب أنا دحين من أصلي معها جماعة الفرض يعني إن شاء الله مع الجماعة إن شاء الله يكون قراءتي يعني نيابة عنها، لكن في تصلي معي كمان السنن الرواتب يعني ما صحة هذا يعني يصير ولا ما يصير إن شاء الله؟ طيب أنا أبغى أعمل لها عمرة لأن أول مرة تجي للسعودية أبغى أسوي لها عمرة. طيب يعني بحكم إنها ما تعرف العربي وغشيمة للساعة يعني جديدة ويعني في الطواف أقدر يعني نكون مع بعض، لكن في الصفا ما في أحد معايا يعني يروح معاها، تروح الصفا هي يعني الوحدة ما تعرف، فممكن يعني أركبها العربية معايا لأن أنا مسوي عملية في ركبتي ما أقدر أمشي الصفا الطويل فأركب عربية، ممكن أركبها معايا عادي ولا لازم تمشي هي إن شاء الله؟ يعني وهنا في سؤال يعني جاني مقطع يقول إنه في الوتر احنا نعرف الوتر بواحدة او ثلاثة، يقول في صفات مهجورة للوتر ممكن بخمسة او سبعة ركعات متواصلة سرد يعني، وممكن بتسعة ركعات سرد يعني السرد 8 ركعات وفي الثامنة يجلس على التشهد والتاسعة يعني يقرأ فيها، ان هذه وردت عن عائشة رضي الله عنها، هل هذا صحيح؟ ان شاء الله عفيفة جزاك الله خير الله يعطيك العافية. يعافيك مرحبا. طيب أرجع للأخ أبو نذير، بارك الله فيه. طبعا أبو نذير يسأل يقول ما الفرق بين يشفي ويعافي؟ يقول في شخص مصاب بالزهايمر، يقول أنا كيف أدعو له؟ يقول أنا أستحي من الله عز وجل أن أقول اللهم اشفه أو عافه، لأن هذا مرض يعني عضال ومرض يعني ما يشفى أو شيء من هذا القبيل. يقول يعني كيف أدعو له؟ يا أخي أبا نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لطلب الشفاء من الله عز وجل هذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف أن ندعو الله عز وجل أن يعافينا وأن يكتب لنا الشفاء، ولذلك إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يسأل الله عز وجل العفو والعافي العفو والعافي. فأنت تطلب الشفاء من الله عز وجل، تطلب العافية من الله، والعافية أشمل من الشفاء، لأن الشفاء يكون في مرض، الشفاء يكون في مرض. يقول وإذا مرضت فهو يشفين، أما العافية فهي أعم، تشمل العافية من الأمراض سواء البدنية أو الأمراض القلبية أو الأمراض الفكرية أو جميع الأمراض. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الأمر الآخر بالنسبة للشفاء بيد الله عز وجل، فكون الشخص مريض مرض ميؤوس منه هذا لا يعني بأنك لا تسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية، فالأمور كلها بيد الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك كثير من الناس يا أبا نذير على أسرة الموت، على أسرة الموت، والله عز وجل سخر لهم من يدعو لهم فشفاهم الله عز وجل. هناك أشخاص عندهم موت دماغي، موت سريري، وبقوا سنوات وشفاهم الله وأصبحوا أحياء يمشون بين الناس. فالأمور بيد الله يا أخي الفاضل. الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأنت مطالب بالدعاء أولا لما تزور هذا المريض، تسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية، تقول طهور إن شاء الله أجر عافية مثلا، لا بأس طهور إن شاء الله أجر عافية، أسأل الله تعالى أن يحسن ختامك، أسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عنك. الله يعني تسأل الله عز وجل له، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات تقولها كما جاء في السنن. فكيف تستحي من الله والله عز وجل بيده كل شيء؟ يعني تقول والله هذا إنسان ميؤوس منه، أنت مطالب شرعا بأنك تدعو له أن الله يشفيه ويعافيه، أنت مطالب شرعا بأن تدعو الله عز وجل أن يرفع عنه هذا المرض. قضية أنه والله ميؤوس أو غير ميؤوس هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أبو نذير يقول عندنا مشروع كبير في المدينة اللي أعيش فيها، طبعا متكون من مسجد وأيضا من مسبح ومطعم ومدرسة وشيء من هذا القبيل، يعني حتى قال مغسلة أموات وكذا. يقول المبلغ المطلوب كبير جدا، يقول أنا أريد أن أشارك وأساهم مع هذا المشروع، لكن أريد أن تكون نيتي إلى هذا المسجد وليس إلى بقية الخدمات الموجودة الآن في هذا المشروع الكبير. يقول كيف تكون نيتي يا أبا نذير بارك الله فيك؟ إذا أنت دفعت مبلغا ونويت أن يكون في بناء المسجد فأبشر بخير، نيتك بلغت ووصلت وعملك مقبول بإذن الله جل وعلا، ويكفيك نية القلب، يكفيك نية القلب، لأن أصحاب المشروع هؤلاء هم كما فهمت منك هم لم يقولوا والله هذا مبلغ مخصص للمسجد، هذا للمسبح، هذا للمدرسة، هذا للمطعم، هذا لكذا، ما فعلوا هذا. إذا كان يفعلون هذا اطلب المسجد، يعني قل هذا المبلغ للمسجد. إذا كان لا، هم قالوا نريد أن نجمع مبلغ نبني هذا المشروع هذا المركز بما في هذه الأشياء، فإذا دفعت انوي بقلبك بأن هذا للمسجد والنية تبلغ بإذن الله تعالى. حنان من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم السلام على يعني زوج أختي؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لي سلامك عليه بالكلام يجوز، يجوز لك أن تقولي السلام عليك يا فلان أو يا أبا فلان، ما في بأس. أما مصافحة زوج أختك فهذا مما جاء النهي عنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في يد امرأة لا تحل له حتى في البيعة. قالت: كان يبايعهن بالكلام، كان يبايعهن بالكلام. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مصافحة الأجنبيات، فورد عنه أنه قال: لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا، وفي لفظ مسمارا، خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، لا تحل له. أما بالكلام فيجوز. لماذا؟ لأن هذا أجنبي عنك، هذا محرم عليك، يعني هذا حرمة مؤقتة. يعني لو قدر الله مثلا افترق عن أختك، فإنه يحل لك، يحل أن يتزوج بك، ولذلك ما تصافحين، بارك الله فيك. حنان تقول: أنا أريد أن أصلي بعد الظهر ركعتين وأنا جالسة، ما حكم ذلك؟ أختي حنان بارك الله فيك، أولا يجوز للإنسان أن يصلي السنة جالسا ولو كان قادرا على القيام، بشرط أن يعلم بأنه على النصف من أجر القائم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما الفرض فيجب القيام فيه، ولا تصح صلاة إنسان صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام، لأن الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صل قائما، ولأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه كان يصلي الفرض قائما إلا في مرة واحدة لما سقط من فرسه عليه الصلاة والسلام فصلى جالسا لأنه ما استطاع القيام. فيجوز لك يا أخت الفاضلة أن تصلي النفل جالسة، لكن بشرط أن تعلمي بأن على النصف، يعني لك نصف أجر القائم، إلا إذا كنت مضطرة وأنت مواظبة على السنن فلك الأجر كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وصلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى بالنسبة للنافلة، صلاة الليل وصلاة النهار صلينا ركعتين ركعتين ركعتين، بارك الله فيك. حنان تقول بأن زوجها طيب وكذا، لكن تقول في عيب واحد بس، تقول الصلاة، تقول كلما أذكره يقول ادعي لي، ما العمل؟ أختي حنان بارك الله فيك، واضح بأن زوجك ولله الحمد رجل طيب وعنده استعداد للخير، لأن بعض الناس قد يكون يعني تركه للصلاة بسبب نشأته في بيئة معينة، بسبب الجهل مثلا وشيء من هذا القبيل. فما دام أن زوجك ولله الحمد عند هذا اللين وهذه الطيبة، وأيضا يقول لك ادعي لي، فإن عنده استعداد كامل للصلاة، فأنت يا أخت الفاضل اصبري عليه، هذا الأمر الأول اصبرين عليه. الشيء الثاني تذكرين ما بين الفترة والأخرى برفق ولين تتلطفين معه. الأمر الآخر تبيني له خطورة ترك الصلاة، تقرأين عليه الآيات القرآنية. الأمر الآخر إذا كان والله يصعب عليه الصلاة في المسجد فلا أقل أن يصلي في البيت، وقولي له: يا أبو فلان تشجعين صلي بي، خلي هو الإمام يصلي بك وبأولادك، هذا يجعله يتحمل مسؤولية كبيرة، وربما تعيدين الثقة إليه ويكتشف بأنه يعني قد أخطأ في حياته وفي عمره، وتذكرينه. وأيضا ممكن يعني توجيه بعض الأقارب لزيارته ويأخذون وقت الصلاة، ولعل تكون إن شاء الله بداية إلى أن يواظب على الصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى. تفضل يا كريم. كريم تفضل. أخوي كريم. كريم من العراق. تفضل. الشيخ العفو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسد وقلب وقف وقف تبلغه، وهذا حديث مرسول للرسول صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث. سد وقلب وقف وقف تبلغه. نعم إن شاء الله. وثاني زوج غبا تزاد حبا إن شاء الله. وكن ممنون. حياك الله. تفضل يا كلثم. نعم. كلثم من المغرب. كلثوم من المغرب. تفضل يا كلثوم. تفضلي يا اختي كلثوم، انت على الهواء، تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤال. اها، لو تخفضين التلفزيون، اخفض الصوت يا اختي الفاضل، واسمعيني من الهاتف، الله يرضى عليك. حاضر. انا اريد ان اسالك شيخ، اننا اشتغل. إيه؟ أشتغل وأحس بالعياء، أشتغل واقفة 10 ساعات وأحس بالعياء لما يحين وقت الصلاة وصلي جالسة، فما حكم في الصلاة؟ هي مقبولة وصلي جالسة وقت الظهر ووقت العصر إن شاء الله. وعندي إضافة. أنا يا زوجي هو مريض. مريض في له مشكل في العمود الفقري، مما أدى كان يتناول أدوية وأدى به إلى قرحة في المعدة. نعم. أنا أستطيع تلبية حاجية، في مصاريف العلاج زايدة ولا أستطيع عليها، فأتمنى من المستمعين المحسنين يكونوا في الاستماع يساعدوني في أن أقوم بعلاج زوجي، كمان صارف العلاج. إن شاء الله يا أخت الفاضل، إن شاء الله. أم لبنتين، أنا أم لبنتين فقط، لدي مسؤولية لتلبية حاجياتي، ولكن طيب. مصارف علاج زايدة. طيب. أعتذر أخت حمزة. الله يبارك فيك، الله يحفظنا وياك. طبعا بالنسبة للطلبات وأشياء، يعني البرنامج طبعا برنامج إفتاء، هناك الحمد لله برامج كثيرة ممكن يعني يحصل التواصل معها، والخير كثير في الأمة ولله الحمد والمنة. طيب أرجع إلى طبعا الأخت عفيفة بارك الله فيها من السعودية، تقول عندي مساعدة في المنزل ما تعرف العربية ولا الإنجليزية، تقول يعني اكتشفت بأنها تجهل في أمور الصلاة، أصلي بها الآن جماعة، تقول يعني حتى الفاتحة ما تحسن، تقول الآن أصلي بها حتى السنن الرواتب، ما حكم ذلك؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، أول شيء تؤجرين إن شاء الله على هذا العمل الطيب الصالح، وهذه حقيقة رسالة لكل يعني امرأة في البيت، إذا جاءت عندها عاملة منزلية أو مساعدة منزلية مثلا، أن تهتم بها من ناحية التوجيه والتعليم والتثقيف، يعني فرصة للإنسان أن يتاجر مع الله عز وجل بهؤلاء الذين يأتون من بلاد قد يكونون في بيئات يعني يخيم عليها الجهل، بيئات يخيم عليها البدع والمحدثات. جميل جدا أن المرأة تلتفت إلى هذا الجانب الإنساني في المقام الأول، هذا شيء عظيم جدا أنك فعلا تنتشلين هذه العاملة من الجهل، من الخرافة، من البدعة، وتوجهينها وتستهدفينها بالمعلومات الصحيحة. فأخت عفيفة بارك الله فيها يعني أنموذج جميل ورائع في مثل هذا الأمر، فتشكرين وتؤجرين، حتى لو صليتي بها السنة الراتبة وصليتي بها مثلا الوتر في الليل جماعة، كل هذا مشروع ولله الحمد، ما دام أنها ما زالت غير يعني يخفى عليها كثير من الأشياء. فلكن مع هذا حاول تلقين الفاتحة، أو تأتي لها بصوتيات مثلا تكرر وراءها الفاتحة أهم شيء، وتعلمينها أركان الصلاة. بارك الله فيك. عفيفة تقول أنا ناوية أعمل لها عمرة، تقول لكن المشكلة أن ما تعرف العربي يعني، وأخشى عليها، تقول في الطواف أنا وياها، لكن في السعي أنا، تقول الأخت عفيفة عافاها الله وشافاها وكتب أجرها، تقول عندي مشكلة عملية في الركبة على دراجة على عربية، تقول ممكن أني أركبها معي على العربية لأن أخشى عليها في بين الصفا والمروة. الجواب نعم، يجوز يا أخت الفاضلة للقادر الصحيح أن يركب في الطواف وفي السعي. الطواف اللي هو طواف يجوز الإنسان أن يطوف وهو راكب، إلا في مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة منعوا ذلك وقالوا لا بد من المشي للقادر، والجماهير يقول يجوز للإنسان أن يطوف راكبا، وأيضا أن يسعى راكبا. فإذا قلت والله أنا خايف عليه تضيع، خايف عليه ما تعرف، خايف عليه كذا، لا تعرف عربي ولا تعرف إنجليزي ولا تعرف كذا، ما في بأس، أركبيها معك في العربية، أو الدراجة وكتب الله أجرك. عفيفة تقول: وصلني مقطع بأن صلاة الوتر هناك صفات لها مهجورة وذكرت هذه الصفات. يا عفيفة بارك الله فيك، أنا يعني في هذا البرنامج ذكرت صفات الوتر كثيرا يعني، وفصلت فيها تفصيل كثير. عموما ما في بأس للإعادة وبيان الصفات هذه التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في صلاة الوتر، كان ينوع في صلاة الوتر، ولذلك المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام الليل، وهذا هو الغالب على صلاته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. فإذا جاءت الركعة 11 اللي هي الوتر قرأها صلاها وقرأ فيها قل هو الله واحد بعد الفاتح. هذه الصفة الغالبة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية أن يصلي 3 ركعات سردا، لا يشبهها بالمغرب، صلي ركعة الأولى والثانية والثالثة ويجلس في الثالثة فقط وثم يسلم. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يصلي 5 ركعات سردا، 5 ركعات سردا، ركعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، الخامسة يجلس فيها يتشهد ويسلم. الصفة الرابعة أن يصلي 7 ركعات سردا، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، ويجلس في السابعة ويسلم. الصفة الخامسة أن يصلي 9 ركعات، لكن فيها اختلاف، التسع ركعات فيها اختلاف، ويصلي الركعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، يجلس فيها يتشهد ثم يقوم ما يسلم، فيأتي بالتاسعة ثم بعد ذلك يجلس التشهد الأخير ويسلم. وهناك صفة اللي كان عليها بعض الصحابة كابن عباس ومعاوية، كان يصلون ركعة واحدة فقط هي ركعة الوتر. بارك الله فيك. كريم من العراق يسأل عن صحة حديث سددوا وقاربوا ونعم وأبشروا، ثم قال القصد القصد تبلغ. يقول: ما صحة هذا الحديث؟ أخوي كريم بارك الله فيك، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التسديد والمقاربة والوسطية والاعتدال، وأن الإنسان بهذه العقيدة وبهذا العمل يبلغ بإذن الله تعالى ما أراد الله عز وجل أن يبلغه الإنسان من رضوانه سبحانه وتعالى. فإن التشدد والتطرف والغلو لا خير فيه، ولذلك جاء في الحديث: فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. والنبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها مبنية على التوسط والاعتدال والتسديد والمقاربة صلوات ربي وسلامه عليه. كريم يسأل أيضا عن حديث زر غبا تزدد حبا. كريم بارك الله فيك، هذا الحديث في السنن ومختلف في إسناده، في بحث حول إسناد هذا الحديث، الغالب أنهم يضعفون هذا الحديث، يضعفونه: زر غبا تزدد حبا. والمعنى صحيح، المعنى صحيح، يقول يعني زر غبا يعني لا تكثر الزيارة يوميا، وإنما يعني حاول أن تزور ما بين فترة وما بين أخرى حتى تزداد حبا عند الآخرين. تفضلي أمة الله. شكرا. تفضلي أختي من العراق. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخنا؟ مرحبا أختي، أهلا وسهلا. شيخ، أنا عندي مبلغ من المال بأحد المصارف الحكومية. بإحدى المصارف الحكم مبلغ من المال، بعدين عرفت إنه هذا مبلغ الفوائد ربا، فقررت إنه أسحب الفوائد وبقي المبلغ بالبنك، بس طلبت مني إنه بعد ما أعرف فوائد أخذت المبلغ، أريد أنطي للفقراء والمساكين، هل يجوز أعطيهم قسم منه للأقارب؟ لأن يعني مثلا عندي واحد من أقارب يدرس يسوي عملية بالخارج، أو واحد مظلوك شوية أموره صعبة، هل يجوز إضافة إلى الفقراء والمساكين؟ إن شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا. مرحبا مرحبا. تفضلي وردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ، الله يخليك. تفضلي أختي. بس طول بالك علي شوي. طبعا. أنا أم لبنت، فقدت بنتي أثناء حادث. نعم. يعني كانت على الدراجة وصدمتها سيارة وماتت الفور منذ سنة ونصف. من متى أختي وردة من متى هذا حصل؟ سنة ونصف. نعم. من متى حصل الحادث؟ متى حصل؟ منذ سنة ونصف. من سنة؟ سنة ونصف. عام نعم. ونصف تقريبا. طيب. ويعني أنا صفرت ولكن قولي لا إله إلا الله. قولي لا إله إلا الله. وأختي الفاضلة يعني هذا قدر الله عز وجل. يعني واضح أنك متأثرة من سنة ونصف وأنت متأثرة. هل تريدين الاعتراض على قدر الله؟ لا لا لا لا لا العفو. طيب لا طيب لا لا لا. يعني هذه الحالة اللي أنت فيها وهذا الانهيار يدل على أن عندك يعني مشكلة مع في التعامل مع الله عز وجل. أثبتي أختي الفاضلة أثبتي. هذا قدر الله عز وجل. بنتك الله عز وجل قدر بأن تموت بهذه الطريقة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فيعني كيف الآن أنت مع زوجك سنة ونص وأنت تتعاملين بمثل هذه الطريقة؟ انتبهي يا أختي الفاضل، لا تفسدين عملك ولا تفسدين صبرك، وهذه البنت ستكون شفيعة لك عند الله سبحانه وتعالى، ستكون تأخذ بيدك إلى الجنة بإذن الله. أمين أمين أمين. يعني أنا يعني اتجهت إلى القرآن الكريم أحفظ وأقرأ. نعم. يعني هذا هو الشيء الوحيد يعني في حياتي كلها توقفت. ما عاد عندي أمل في أي شيء ولا في الدنيا ولا في أي شيء. الأمل الوحيد هو أنه في القرآن فقط. نعم. يعني أنا مؤمنة برب العالمين، لا اعتراض على قدر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب ماذا تريدين؟ ما هو سؤالك يا وردة؟ سؤالي يعني ما حكم هذه الحادثة؟ البنت يعني هي كانت إنسانة مصلية، يعني يوم الحادثة صلت الفجر في وقته وكلمتها على الساعة الواحدة بعد الظهر وقالت لي أمي أنا صليت الفجر في وقته وقالت لي أنها تحبني. ويعني كم كان عمرها؟ كم كان عمرها؟ 25. كبيرة كبيرة. عندك أولاد غيرها؟ لا لا لا، هي بنتي الوحيدة. الوحيدة نعم. هي يعني كل ما عندي في الدنيا. ويعني هي كانت كل شيء في حياتي يعني. يعني كنت كل شيء، هي يعني بنتي وأختي وحبيبتي وكل شيء. نعم. الله يثبتك يا وردة ويبارك فيك. أمين. وأبشر إن شاء الله تسمعين. أمين. إن شاء الله مني نصيحة. أبشري. أمين أمين. شكرا شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ثبتك الله. طيب أرجع للأسئلة. الأخت كلثوم بارك الله فيها من المغرب تقول أنا أشتغل يعني مدة 10 ساعات واقفة، لكن إذا جاء وقت الصلاة من شدة التعب أصلي جالسة الظهر والعصر، ما حكم ذلك؟ أختي كلثوم بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك من واسع فضله، وأسأل الله تعالى أن يمن على زوجك بالشفاء، أسأل الله تعالى أن يفتح عليك أبواب الرزق. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لصلاة الفرض يجب على المصلي أن يقوم فيها، ولا يجوز أن يصلي قاعدا إلا لعذر. فالله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يصلي قائما عليه الصلاة والسلام، إلا في حالة واحدة لما سقط من فرسه وجحش جنبه الأيمن ما استطاع القيام، صلى جالسا أيام. فأنت بارك الله فيك 10 ساعات تقفينها في العمل لا شك بأنها كثيرة، لكن أختي الفاضلة أيضا الصلاة حق الله عز وجل، كما أنك وقفت في عمل الدنيا قفي في عمل الآخرة. وبعدين الصلاة ما تكلفك 5 دقائق يعني 6 دقائق، يعني معقول 10 ساعات؟ سامحيني أقول هذا الكلام، سامحيني أقول 10 ساعات تستطيعين القيام فيها و5 دقائق ما تستطيعين القيام فيها؟ بالعكس، بل الصلاة قد يعني تعيد لك نشاط البدن من حيث الركوع والسجود وكذا. فلذلك أختي الفاضلة يمكن أنت الله أعلم تطيلين في الصلاة وتعتقدين بأنها يعني تسبب لك بعض كذا آلام ولا شيء، لا لا، خمس دقائق اقرأ الفاتحة وقصار السور وصلي خمس ست دقائق أنت انتهيتي. فلا أجد لك رخصة يا أخت الفاضلة إلا والله إذا ما استطعتي، بحيث أن القيام يجعلك تسقطين ولا تترنحين ولا شيء، ممكن تصلين في هذه الحالة جالسة. أمة الله من العراق تسأل تقول عندي مبلغ من المال في أحد المصارف وفيه فوائد ربوية، تقول أنا أسحب هذه الفوائد. تسأل تقول هل ممكن أعطيها يعني أقاربي، بعض أقاربي من الفقراء عندهم عمليات أو عنده عملية، ووزع الباقي على الفقراء الآخرين. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان ابتداء أن يضع ماله في مصرف ربوي ليأخذ الفوائد الربوية، هذا محرم ولا يجوز، وذلك لأن الربا من كبائر الذنوب. الأمر الثاني، إذا اضطر الإنسان إلى وضع ماله في مصرف وما من بد إلا أن يكون حساب ربوي اللي يعطي فوائد مثل ما يسمون الفوائد، ما عنده مجال ولا يستطيع وضع المال في البيت خشية السرقة، ولا يستطيع مثلا عفوا وضعه في أي مكان آخر، يجوز في هذه الحالة، يجوز في هذه الحالة. الشرط الأمر الثالث بالنسبة للفوائد الربوية، هذا مال خبيث، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فأخذك لهذا المال لا بنية القبض وإنما بنية التخلص، ولذلك إذا جيت تعطينا فقير ما تنوين به الصدقة، لأن الصدقات ما تكون إلا من المال الطيب، فالله لا يقبل إلا طيبا، فيجوز لك أن تأخذي بنية التخلص وتعطينا أقاربك أحد إخوانك أخواتك مثلا، بشرط أن لا تنوي الصدقة فيه وإنما التخلص منه، وتعطين بقية الفقراء والمساكين. وإذا كان والله قريبك هذا العملية مثلا كبيرة، المبلغ محتاج كبير وما عنده قدرة، أعطيه المبلغ كله. تقول لا والله ممكن أن يعني يكفي جزء، أعطيه وأعطي الفقراء الآخرين والمساكين بشرط أن لا تنوي الصدقة. أكرر هذا أختي الفاضلة. وردة من فرنسا بارك الله فيها، طبعا استمعتم إليها، وهي يعني تقول بأن عندها بنت عمرها 25 سنة، ليس عندها أولاد غيرها، تقول صدمتها سيارة كانت على دراجة من سنة ونص، وتقول يعني أنا حياتي كلها توقفت، تقول أنا الحمد لله مؤمنة، لجأت إلى القرآن وشيء من هذا القبيل، تريد يعني نصيحة، وذكرت عن صلاح ابنتها وأنها صلت الفجر يعني في ذلك اليوم. يا وردة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبك الصبر، أسأل الله تعالى أن يثبتك. أخت الفاضلة، أولا المسلم يختلف عن الآخرين في تعامله مع الحوادث وتعامله مع المصائب والمفاجآت والأزمات، يختلف. المؤمن من أكثر الناس صبرا ومن أكثر الناس جلدا، لماذا؟ لأن عنده معطيات وعنده أمور تثبته بإذن الله عز وجل. أولا المؤمن يؤمن بأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كتب الحياة والموت والغنى والفقر والصحة والمرض والحرب والسلم، كتبها جل وعلا. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. ولذلك ما من شيء في هذا الكون، ما من شيء في هذا الخلق عموما إلا هو بقدر الله. فالله عز وجل قدر على ابنتك أنها تعيش 25 سنة وأنها تموت في المكان الفلاني وتموت في الحادث الفلاني، هذا قدر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره، حلوه، هذا القدر الذي نؤمن فيه، خيره وشره، حلوه ومره، صغيره وكبيره، ها كلها من الله عز وجل، نؤمن به ونسلم لله عز وجل. المسألة الأخرى، هذه الدنيا دار ابتلاء يا أخت الفاضل، هذه الدنيا ليست هي الجنة التي نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا، هذه الجنة، هذه الدنيا ليست هي الجنة التي لا مرض ولا حزن ولا موت ولا كراهية ولا شيء، لا، هذه الدنيا دار أعراض، دار أمراض، دار ابتلاءات. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأمر الآخر أختي وردة، لست الوحيدة في هذا العالم اللي حصل وفاة لابنتك أو لابنك أو كذا، الناس كلها تموت لها أولاد، بعضهم يموت في الصغار، بعضهم يموت لما يبلغ السعي، بعضهم يموت كبير. ولذلك تجد أهل الإيمان يقول الحمد لله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا عجبا لأمر المؤمن، هكذا يتعامل مع الشكر ومع، يعني هكذا يعيش بين نعمتين، الصبر والشكر، الصبر والشكر، هذا هو المؤمن. أمر آخر، لك قدوة يا أخت الفاضلة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام ما رزق الولد إلا بعد أن أصبح عمره 120 سنة، ولما بلغ معه السعي صار يخدم أبوه، رأى في المنام أن قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا قال إسماعيل؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، أذاقه الله نعمة الولد، ها؟ أذاقه الله نعمة الولد، ذكرين أو ثلاثة على خلاف، طبعا إبراهيم وعبد الله، وقيل الطيب والمطيب هذا اسم آخر، وقيل يعني كنية لهما، وأربع بنات كلهم ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا فاطمة، ماتت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر. ولذلك لما مات إبراهيم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرحيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لذلك عندك قدوة وأسوة، نبينا عليه الصلاة والسلام يعني الله عز وجل ابتلاه، أخذ منه، أذاقه الولد ها ونعمة الأولاد، وأخذ أولاده كلهم في حياته، ما أبقى إلا فاطمة رضي الله عنها. مسألة أخرى، على قدر إيمان الإنسان يأتيه الابتلاء. أنت ممن يحبك الله عز وجل؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه، فإذا كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء. وهذه سنة الله في الأنبياء وفي الصالحين. ولذلك يكون الأجر على قدر المصيبة. أنت مصيبتك عظيمة، أنا أتفق مصيبتك كبيرة، لكن أجرك أعظم، أجرك أعظم. مسألة أخرى، يعني ما الذي تستفيدينه الآن يا أخت الفاضلة من البكاء ومن هذه الحالة النفسية وهذا الاضطراب، وتقولين توقفت الحياة، كيف تتوقف الحياة؟ ماذا تستفيدين؟ هل ابن بنتك ترجع؟ ما ترجع، والله لو بذلت مال الدنيا كلها على أن ترجع لن ترجع. وأمر آخر، ما ذكرتي من ابنتك صلت الفجر هي في ذمة الله ولله الحمد والمن، بنت صالحة، هذه نعمة من نعم الله. وتشوفين الآن يا أختي الفاضلة وردة، شوف الآن الفتن، كثير من البنات كنا طيبات انحرفنا، كثير من الشباب كانوا طيبين انحرفوا للأسف، ها، وضيعوا دينهم وإيمانهم وإسلامهم وأخلاقهم. بنتك اللهم لك الحمد ختم الله لها بخير، ختم الله عز وجل لها بخير، هذه نعمة من نعم الله. ما تدرين بنتك لو عاشت ماذا يقدر لها، يعني ما تدري لو أن بنتك والله عاشت أكثر ما تدري ماذا يقدر لها. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا في قصة في سورة الكهف، قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فابنتك الحمد لله ختم الله لها بخير، المفروض تفرحين، تقول الحمد لله ذهبت عاشت صالحة وذهبت صالحة ولله الحمد والمن. عموما أخت الفاضلة، عيشي حياتك، عيشي إيمانك، عيشي مع القرآن، مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استقبلي حياتك بكل فأل، واعلمي بأن الأجر أجرك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.